من قوله إن جعلناه قرآنا يعني خلقناه، لا يستقيم ذلك بالطبع. على كل فمن رأى أن ثم لا تفيد التفسير لمثل هذا النصوص فلها إجابات، منها أن ثم ربما أرادت عن الواو هنا من تناوب الحروف، أو أن جعل هنا بمعنى خلق وليس فيه شيء أيضا من التعارض. على خلاف للعبادي فقيه الشافعية، لأنه يقول في قول قائل في الوصايا لو قال وقفت هذه البيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي بطنا بعد بطن، يشعر الآن على قول جمهور الفقهاء أن هذا للترتيب، وأنه لا ينتقل في هذا الوقف من الأولاد إلى أولاد الأولاد إلا بعد انتهاء طبقة الأولاد المباشرين. قال عبادي لا، هي للجمع، وأن الأولاد وأولاد الأولاد في الجيل الثاني يلحقون بهم ويشتركون في الوقف. وقوله بطن بعد بطن يقول يراد به التأكيد على الجمع عند الجميع داخل، فهي مسألة في الفقه منها ساق السكي رحمه الله مذهب العبادي، وأنه لا يرى ثم تفيد الترتيب مع التراخي. نعم. الثاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا وللتعليل ونذر للاستثناء. سلام هي حتى مطلع الفجر. قالوا لأن الراحة عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، على أي معنى؟ للغاية. قالوا تأتي للتعليم، أسلم حتى تدخل الجنة، اجتهد حتى تنجح. قالوا ونذر أن يكون للاستثناء، هذا غريب. إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى للاستثناء بمعنى إلا، وليس الاستثناء إخراج بعض الكلام. كل ما يقال هناك تأتي بمعنى الاستعلاء، بمعنى الغاية، بمعنى الاستثناء، المراد تأتي بمعاني هذه الحروف. إذا قال تراب الاستعلاء بمعنى على، وإذا قال المجاوز بمعنى عن، وإذا قال الغاية بمعنى حتى، وإذا قال الاستثناء بمعنى إلا. فإذا لك أن تضع مكانها، لا يجلس أحدكم حتى يعني إلا أن يصلي ركعتين، ومنه قول ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قريب، يعني إلا أن تجود. نعم. الثالث عشر رب للتكثير والتقليل، وللتقليل ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك. نعم، يعني بعضهم يرى أن رب تأتي للتقليل على الأصل وخلافه التكثير أو العكس. يقول السوفي هنا هي تأتي مشتركة بين المعنيين، ربما يرد الذين كفروا سواء خففت أو ثقلت المعنى فيها واحد، وهي كثيرة في أمثلة العرب لسانها، رب لم يتم غير رب، رب أخي لك لم تجده أمك، رب كلمة قال في صحيحها دعني. نعم. الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء. كل من عليها فان، هذه بمعنى الاستعلاء كما قال، تكون اسما قوله غدوت من على السطح يعني من فوقه، اما تكون حرف الاستعلاء. اذا يفرقون في على، وهي الاستعلاء ان تكون اسما اذا ارادت معنى فوق، اذا اتت بمعنى فوق، فان ارادت او اريد بها معنى الاستعلاء فقط تبقى على حقيقتها. كل من عليها يعني على الارض، ومثل قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيراد به الاستعلاء. فالمصاحبه المصاحبه يعني يقابل اي حرف مع. نعم. وآت المال على حبه يعني مع كونه يحبه. والمجاوزه، المجاوزه قلنا عن، رضي الله عليك ورضي عنك. نعم. المجاوزه كعن، والتعليل ولتكبر الله على ما هداكم يعني بسبب ما هداكم. والظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة. والاستدراك، والاستدراك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه، فتأتي للاستدراك في الكلام. والزيادة، قوله عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين. الحديث لا أحلف على يمين يعني لا أحلف يمينا، فتأتي على زائدة. أما على يعلو ففعل. نعم. إذا كانت بالألف الممدودة فهو حرف فعل وليس من الحروف المذكورة هنا. الخامس عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية. الفاء للترتيب والتسبيب. للترتيب قال المعنوي والذكري. الأصل يقول ترتيب وينتهي، لكن حتى لا يتوهم إنسان أن الترتيب دوما هو الترتيب المعنوي. الترتيب المعنوي دخل زيد فعمر جئت أنا فصاحبي، هذا الترتيب المعنوي. لكن الترتيب الذكري أن يؤتى بالكلام وفيه الفاء وليس فيه إلا الترتيب في الذكر، على خلاف ما قد يتوهمه السامع عن المقصود به ترتيبا معنويا. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، هل جعلهن أبكارا بالقرون يكون بعد إنشائهن؟ لا يلزم، هذا ترتيب ذكري. وأوضح منه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى هل سألوه بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا هل هي للترتيب؟ أرنا الله جهرا، لا يلزم. لكن فأخذتهم صاعقة، هذا واقع ترتيبا معنويا بعد سؤالهم، إذا اجتمعت الآية في الترتيب الذكري والمعنوي. قالوا السببية، فوكزه موسى فقضى عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه سببية. نعم. السادس عشر في للظرفين. أي ظرفين؟ زمان ومكان. واذكروا الله في أيام معدودات، هذا ظرف زمان، ومن قوله تعالى وأنتم عارفون في المساجد مكان. والمصاحبة قال ادخلوا في أمم قد خلت بمعنى مع. والتعليل، تعليل يعني أي حرف؟ اللام أو الباء سببية، لمسكم فيما أفضتم يعني بسبب أو لأجلي. والاستعلاء، لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها. والتوكيد قال ارتبوا فيها يعني ارتبوها. والتعويض زهدت فيما رغبت يعني زهدت تعويضا عما رغبت. نعم. وبمعنى الباء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدربكم فيه، بمعنى الباء يعني يكثركم بسببه. وإلى فردوا أيديهم في أفواههم. ومن تقول هذا ذراع في الثوب يعني منه، هذا صاع في التمر يعني منه. السابع عشر كي للتعليل، وهذا الأصل فيها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم. وبمعنى أني مصدية جئت لكي كذا أو حضرنا لكي نستفيد يعني للاستفادة. السابع الثامن عشر كل اسم كل اسم اسم لاستغراق أفراد المنكر. كل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد، يعني كل تدخل على نكرة، كل نفس ذائقة الموت، ماذا يفيد؟ قال استغراق أفراد المنكر، كل مولود يولد على الفطرة، كل غلام متهن بعقيقته إذا دخلت على النكرة. قال وإذا دخلت على المعرف المجموع فكذلك، المعرف المجموع تقول كل الناس كل المؤمنين، فهنا إذا دخلت قال أيضا أفادت أفراد المعرف المجموع. فماذا لو دخلت على معرف المفرد؟ كل الرجل جميل، فهذه إذا دخلت على المعرف المفرد أفادت جميع أجزائه، فإذا هي تسليب عن الاستغراق في كل الأحوال. نعم. التاسع عشر اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والسيرورة أي العاقبة. للتعليل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لأجل، إنما جعل الاستئذان من أجل بجاء بنفس المعنى. الاستحقاق النار للكافرين، اختصاص الجنة للمتقين. يفرقون بين الاستحقاق والاختصاص، أنه يستحقه وإن لم يكن مختصا به، فالنار للكافرين وليس خاصة بهم ويدخلها عصاة الموحدين، والجنة للمؤمنين أهل الإيمان خاصة فهو مختص بهم ولا يدخل أهل الكفر إطلاقا. هذا فرق من الاستحقاق والاختصاص. والملك التملك لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض. نعم. التمليك وشبهه. والسيرورة أي العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، يعني حتى صار الأمر إلى ذلك وآل إليه. التمليك وشبه التمليك، التمليك واضح، وهبت لك كذا، أعطيت هذا لك، قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شبه التمليك لما يقول الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليس تمليكا لكنه شبهه، يعني ليس بمعنى التمليك الحسي الذي يراده في المعنى السابق. نعم. وتوكيد النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، تأتي التوكيد حتى في القسم. نعم. والتعليل والتأكيد. نعم. ما أضرب زيدا لعمر، يعني ما أضربه تعدى الضرب باللام، تأتي التأكيد في الإثبات إن ربك فعال لما يريد، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وبمعنى إلى، فسقناه لبلد يعني إلى بلد. وعلى، يخذون للأفقان على الأفقان. وفي، نضع الموازين الإصلاح ليوم القيامة يعني في يوم القيامة. وعند، وكذبوا بالحق لما جاءهم يعني عندما جاءهم. وبعد، أقيم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند دلوك بعد دلوكها. ومن، سمعت له أي سمعت منه. وعن، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني قالوا عنهم. العشرون، ليس المقصود قالوا لهم يعني وجه لهم القول، بل قالوا عنهم هذا الكلام. العشرون، لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة، وفي المضارعة التحضير، والماضية التوبيخ، قيل وتيل للنفي. فإذا جاءت لولا في المضارع جاءت على الحظ، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإذا جاءت في الماضي أفادت التوبيخ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وإذا تدل للنفي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فتدل بمعنى النفي عن أنها ما حصل. الحادي والعشرون، لو شرط للماضي ويقل للمستقبل. قال شرط للماضي، لو حصل كذا لكان كذا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشدة تثبيتا. فإذا جاءت للماضي فهي شرط. قال ويقل للمستقبل، تقول افعل كذا ولو تعبت، اجتهد ولو ضاق الوقت، فأنت تخبر بالمستقبل وتريد به أيضا في معنى الشرطية لكنه قدير في المستقبل. نعم. قال سيبويه، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره حرف امتناع للامتناع. وقال شلوبين بمجرد الربط، وصحيح وفاقا للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف، ولم يخلف في مقدم غيره، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا إن خلفه كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا. ويثبت التالي إن لم ينافي وناسب بالأولى، فلو لم يخف لم يعصي، أو المساواة، فلو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع أو الأدوني كقول الأدوني كقولك، أو الأدوني كقولك، لو انتفت أخوة الناس لما حلت للرضاع. وثيل للتمني والعرض والتحضير والتقليد، نحو لو نحن ولو بظلف محرقين، نحو ولو بظلف محرق. طيب، ما سبق في الكلام على لولا وتفسيرها وتوجيهها لغة، وذكر فيه مذاهب ثلاثة، ثم اختاره رحمه الله وفاق لوالده رحمة الله عليهما التفصيل في تفسيرها، نجب هذا المجلس اللاحق حتى ننتهي من حروف في مجلسنا هذا. لكن قال في معانيها أخيرا، تريد للتمني تقول لو، وأنت تريد بها تمني حصول شيء، وهذا كثير، تقول لو تأتيني لو حصل كذا، والعرض تقول لو تنزل عندي، لو أستضيفك، لو تجعلني أفعل هذا عنك، تأتي للتحضير عن الحث على الشيء، لو تأمر فتطاع. قال رحمه الله والتقليل نحو ولو بظلف محرق، ويشير بهذا إلى الحديث رد السائل ولو بظلف محرق، إشارة إلى التقليل الشيء، فصدقوا ولو بشق تمرة. نعم. الثاني والعشرون، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، خلاف لمن زعم لن أذهب لن أفعل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حرف نفي ونصب واستقبال يفيد النفي وينصب الفعل ويكون الزمن للمستقبل، فلن لا تدخل على الماضي وضرها وأثرها النصب وتفيد النفي، فلا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه يقصد الزمخشري رحمه الله. نعم. الثالث والعشرون، ما تريد اسمية، ما تريد اسمية وحرفية، لا تقول ما تريد فيتعب السلام عليه موصول أو منفية، ما هنا مبتدأ ما يعني هنا الحروف الذي يريد تفسيرها. الثالث والعشرون، ما تريد اسمية وحرفية موصولة، ما عندكم ينفد وما عند الله ما، الذي عندكم ينفد والذي عند الله ما، ونكرة موصوفة، مررت بما معجب لك يعني بشيء معجب لك أو معجب لك. نعم. وللتعجب، ما أحسن فلان، ما أجمل كذا. نعم. واستفهامية، وهذا كثير جدا، قال فما خطبكم. نعم. وشرطية زمنية، شرطية زمنية، فما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم. وغير زمنية، ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومصدرية، اتقوا الله ما استطعتم يعني استطاعتكم وقدر استطاعتكم. ومصدرية كذلك ونافية، مصدرية يعني زمنية ومكانية، زمانية وغير زمانية. قال ونافية مثل قولك ما هذا بشر، كن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وزائدة كافة، زائدة إذا دخلت إلى بعض الحروف إنما وعما وبما، كافة إذا تكف إن وخوات عن العمل إنما كلما، وغير كافة إذا دخلت الحروف ربما تبقى ويبقى حرف جر على جره في غير رب وإن ونحوها. نعم. الرابع والعشرون، من ابتداء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى غالبا. وللتبعير، حتى تنفقوا مما تحبون يعني بعضه. والتبيين، ما نسخ من آية أو ننسها. التعليل، يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق. والبدل، رضيت بحياة الدنيا من الآخرة. والغاية، قلت رضيت منه يعني إليه، جاءت بمعنى إله. وتنصيص العموم، هذا في النفي، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما من إله إلا الله، فتأتي من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي وتفيد النص على العموم. والفصل، والله يعلم المفسد من المصلح. ومرادفة الباء، ينظرون من طرف خفي يعني به. وعن، وعن وفي وعند وعلى، هذا كله من التناوب كما ترى. تقول لقد كنا في غفلة من هذا يعني عن هذا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بمعنى عند الله. وكذلك قال على بمثل قول نصرناه من القوم يعني عليهم. الخامس والعشرون، من شرطية واستفهامية، من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة. طيب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما معناها هنا؟ موصولة يعني الذي في السماوات. قال من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، شرطية. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من استفهامية. نعم. قال أبو علي ونكرة تامة، يعني ونعم من هو في سر وإعلان، هذا قصد تأتي نكرة تامة يعني في مقابل النكرة الموصوفة. السادس والعشرون، هل لطلب التصديق الإيجابي لا التصوري،